الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. الحمد لله العالمين وبه نستعين، الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال: والتخلف عنه كسبقه، يعني فيما تقدم، يعني على ما تقدم تفصيله. فإن كان ركوعا تخلف بركوع بطلت، تخلف بركوع يعني معنى الإمام ركع ثم رفع والمأموم لم يركع، فنقول إنها تبطل، نقول إنها تبطل. يعني قال الإمام الله أكبر ركع ورفع والمأموم لم يركع، فنقول بطلت إن كان عمدا. إن كان سهوا وش اللي يبطل؟ أجيبه. نعم، إن أدرك من استطاع أن يركع قبل أن يبدأ بالركن الثاني فقد أدرك. لا، ما أدرك إن ركع مرافع عليه، جاء المأموم ركع. نعم، تابع ركع. اي ها، اذا هو سهو يتابع يلحق ما تخلف فيه يتابع. وش ما الذي فاتك؟ ما الذي فاته؟ فات الركوع. اي، وش يكون فاته؟ فاته الركع كامل، خلص الركعة راحت عليه، واضح؟ ما يلاحق. ها، ما بس لو لحق وركع ورفع مع الإمام. إيه، لو يعني لو أدرك الإمام قبل ما تفوت، ها؟ لو أدرك الإمام قبل ما تفوت، يعني قبل ما تفوته الركعة الثانية، فنعم، ما دام ساهيا أو جاهلا. لكن الكلام في العامد الآن، عامد كبر راكعا، ركع الإمام ورفع وهو عامد، مش بطلت؟ بطلت صلاة، هكذا؟ نعم، بطلت صلاة. والجاهل يعني إذا لم يأتي بما فاته، ولا يأتيكم إذا، يعني إذا أتى بما فاته، إذا لم يأتي بما فاته ما الذي يبطل؟ تبطل الركعة، تبطل الركعة، تبطل ركعته. كذلك لو أنه سبق، لو أنه تخلف عنه بركنين، بركنين، إذن الركوع وحده كركن أو بركنين، أو بركنين. طيب، فمثل الساهي كذلك في التخلف في المذهب مثله، يعني من يعني غلبه نوم، غلبه نوم، يعني ليس النوم الذي ينقض الوضوء، يعني نامه أو لزحام، أو لزحام، تخلف لأجل زحام، أو مثل الآن انقطاع الصوت، انقطاع صوت الميكروفون. ها، طيب، فحينئذ تفوت هذه الركعة. فإن يعني الآن نأتي بما بتداركه، نقول هنا إن أتى بما فاته، إن أتى بما فاته بلا محذور فإنه يعتد بالركعة، يعتد بالركعة. مثل يعني تخلف عنه بسجدتين أخذته إغفاءة، وسجد الإمام وجلس ثم سجد، فإذا بالإمام ساجد، وش يفعل هنا؟ نعم، وش تقولون؟ تلحق الإمام. إيه، نقول اسجد، اسجد مع الإمام ثم اجلس ثم اسجد سجدة ثانية ثم تابع، ها؟ ثم تابع الإمام، ثم تابع الإمام. فإن تخلف عنه بركعة فأكثر، قد يتخلف بركعة فأكثر لعذر أيضا من نوم وزحام. قالوا كذلك تابعه، تابع الإمام، يتابع الإمام ويقضي بعد السلام، يقضي بعد السلام، يقضي بعد السلام. طيب المقضي، المقضي هنا الذي يقضيه، هل نقول هو أول صلاته؟ قالوا هنا لا، ليس هو أول صلاته. أخ حسين ينقطع أمس واليوم، كل 10 دقائق ينقطع الدرس. طيب معنا الأخ حسين. طيب قال إذن الآن إن تخلف عنه بركعة فأكثر فنقول تابع الإمام، مثل بعض الناس يقول انقطع الصوت في الركعة الأولى وما شعرنا إلا الإمام يعني قبيل الركوع في الركعة الثانية، قبيل الركوع في الركعة الثانية، نقول أدركوا معه الركعة الثانية، أدركوا معه الركعة الثانية، ثم بعد ذلك يعني تتمون صلاتكم، وما تتمونه ليس هو أول الصلاة كما تقدم تقريره. نعم. إذن المأموم، إذن المأموم الساهي المتخلف عن الإمام يأتي بما فاته إذا لم يكن في ذلك محذور. ما هو المحذور؟ أن يخاف فوت الركعة التي بعدها، أن يخاف فوت الركعة التي بعدها. قالوا هذه مسألة الآن أسألكم، لو أن رجلا أدرك الركوع الأول، يعني ركع مع الركوع مع الإمام الركوع الأول ورفع، يعني أدرك ركوع الأولى ثم يعني حصل انقطاع مثلا في الصوت ونحو ذلك، فأدرك الإمام وقد رفع رأسه من الثانية، قد أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الثانية، فما الحكم هنا؟ يعني أدرك الإمام وقد قال سمع الله لمن حمده. نعم هذا يقضي هذه خاصة ما يمديها الآن يجيب النواب، ركعة واحدة تكون ركعة ملاحظة، واضح؟ يعني وأدرك الركوع من الأولى ثم انقطع عنه الصوت ثم سمع الإمام في الثانية يقول سمع الله لمن حمده، فتكون له ركعة ملفقة، تكون له ركعة ملفقة. نعم. طيب واضح لكم الكلام فيها. نعم. نعم تفضل. الله عليك. قال ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. يقول هنا ويسن للإمام لإمام التخفيف مع الإتمام، يخفف ويتم صلاته، فالصلاة خفيفة لكنها تامة. يوضح هذا بقوله قال في المبدع. نعم الله عليك. قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر. نعم. وهو عام في كل أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح، وأدنى الكمال أن يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع 3 وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع 3، سبحان ربي الأعلى في السجود 3، وهكذا يقتصر على أدنى الكمال إلا أن يؤثر المأموم، والمأمومون منحصرون في عدد، جماعة معروفون مثل صلاة الفجر يعرف جماعته ويعرف أنهم يحبون التطويل. بعض المساجد يعرف أن الذين يأتون إليه يرغبون بالتطويل، فيضيع ويقرأ كما تقدم. قال الله وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. السرعة التي تمنع المأموم من فعل ما يسن، ما يسن، مثل قراءة السورة الثانية في الظهر مثلا، ومثل هذا التسبيح الثانية والثالثة، يعني المأموم لا يكاد يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذه سرعة، فإذن تترك المأموم حتى يفعل ما يسن، حتى يفعل ما يسن. نعم أحسن الله عليك. ويسن التطويل الركعة الأولى. قالوا أيضا ويلاحظ المأمومين، إذا يعني ففي القراءة يلاحظ من يثقل لسانه. الآن في ناس قراءته سريعة الفاتحة، بعض الناس ثقيل اللسان، ثقيل اللسان يحتاج إلى أن يأخذ وقتا فيراعي هذا. كذلك أيضا عند القيام وعند السجود يلاحظ الثقيل في بدنه كبير السن فيلاحظه أيضا، يلاحظه ويلاحظ الصغير، فيعني يعني يطيل بقدر ما يرى أن من خلفه تمكن من فعل الركوع. مثل بعض الأئمة الآن عند السجود يسرع، وكبير السن ربما ما وصل إلى الأرض، ربما وما وصل إلى الأرض، فيلاحظ هذا كما هو المشهور في مذهب أحمد. نعم صلى الله عليه وسلم. ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه. نعم هكذا السنة، يطيل الأولى ويخفف الثانية. نعم أحسن الله عليك. إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشي. يقول إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني، الوجه الثاني يعني من أوجه صلاة الخوف، لأنه يأتيكم أن صلاة الخوف لها أوجه، من هذه الأوجه إذا كانوا في غير جهة القبلة، إذا كان الأعداء في غير جهة القبلة، فالإمام يعني عندما يصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى يقف قائما حتى يتم المصلون خلفه من هذه الطائفة، من الطائفة الأولى، يتمون صلاتهم ثم يذهبون إلى مواقعهم للحراسة، ويأتي الآخرون حتى يصلوا معه. هذا يحتاج إلى تطويل أو ما يحتاج إلى تطويل؟ نعم يحتاج إلى تطويل، لأنه سيقف يتم هؤلاء صلاتهم كاملة الركعة ثم يذهبون ويأتي الآخرون، نعم، فيطول. هذا في الوجه الثاني من أوجه صلاة الخوف التي يأتي ذكرها، لأن في عدة أوجه. نعم. والثاني هنا قال وبيسير كسبح والغاشية، يعني إذا كان الفرق يسير بين السورتين كالفرق بين سبح والغاشية، لأن الغاشية أطول وهي تقرأ في الركعة الثانية، كان يقرأها في الركعة الثانية في الجمعة وفي غيرها، فهنا سبح أقصر لكن الفرق يسير. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان السورة القصيرة قد يطيل قراءتها، نعم قد يطيل قراءتها أكثر من وقت الصلاة السورة التي هي أطول منها، التي هي أطول منها. نعم. والمقصود هنا أن اليسير هذا متسامح فيه الفرق، يعني لا يكره، ليس المقصود متسامح من جهة إذن، يعني إنه لا يكره، ما يكون فيه كراهة. أحسن الله عليك. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. يعني يستحب للإمام أن ينتظر الداخل في ركوع ونحوه مثل التشهد الأخير أيضا، من أجل أنه يدرك الجماعة بإدراك التشهد الأخير. ولكن هنا قالوا إن كانت الجماعة كثيرة فيكره مطلقا، لأنه ما يمكن يعرف مع كثرة الجماعة، جماعة كثيرون، الجماعة كثيرون، فما دام الجماعة كثيرون فنجزم بكراهة ذلك، لأنه مع كثرة الجماعة قد يشق على مأموم منه وهم كثير. فإذا كانت الجماعة يسيرة، إن كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق ولو على بعضهم فكذلك. إذا كانت الجماعة يسيرة، ما هي كثيرة، والانتظار يشق على بعضهم فكذلك. وإن كانت يسيرة ولا يشق عليهم فإنه حينئذ ينتظر. واضح لكم هذا التفصيل؟ نعم شيخ، التفصيل الأول إذا كانت الجماعة كثيرة، بس لو تعيد الله يرضى. إذا كانت الجماعة كثيرة الإمام ما يمكن يعرف، قد يكون يشق على بعضهم وهو لا يعرف لكثرته، هذا واضح، ولذا نجزم بالكراهة ما دامت الجماعة كثيرة. رجل يقول أنا مثلا بيوم الجمعة أنتظر، نقول لا، يوم الجمعة كثير فلا تنتظر، لأنه قد يشق على بعضهم وما تعرف لكثرته. أما لو كانت الجماعة يسيرة، يقول وراي خمسة من المصلين وأنا أعرفهم وأعرف أنه ما يشق عليهم، هذا واضح؟ واضح. إذا يعرف أنه ما يشق عليهم فحينئذ يستحب. وأما إذا علمت أنه يشق ولو على واحد منهم فإنه يكره. واضح؟ نعم. يا شيخ قدر، ممكن يا شيخ قدر الزيادة كم، يعني مثل في الركوع كم يزود، يعني بالقدر اليسير الذي بالقدر الذي يحتاج إليها. انقطع أيضا. واضح الآن؟ الآن جاء الصوت. ها؟ واضح؟ نعم نعم الصوت واضح. ينتظر بقدر ما يحتاج إليه هذا الداخل، يعني داخل مثلا والمسجد كبير وقت حتى يدرك الركوع، وأنت في التشهد تسمع الباب فتح باب المسجد، يحتاج وقت حتى يعني يغلب على ظنك أن هذا قد يعني دخل، أو قد تسمعه يكبر، هذا واضح، يعني بقدر ما يحتاج إليه هذا الداخل. واضح. نعم. أحسن الله عليك. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، رواه أحمد وأبو داود، وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة. نعم، وهذا معنى تفيلات، فلا يكون فيها طيب. وكذلك أيضا يعني لا تلبس ثياب زينة، ولا بد من الإذن، لا بد من الإذن. نعم. وبيتها خير. نعم. صلى الله عليه وسلم. وبيتها خير لها لما تقدم. نعم. ولأب ثم أخ ونحوه منع منع. كعم. ونحوه كعم. أو زوج أيضا. والزوج أملك من الأب كما قال الإمام أحمد. الزوج أملك يعني بالمنع من الأب. نعم. أحسن الله عليك. ونحوه منع مولي ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته. لا بالنصب بالنصب موليته. صلى الله عليه وسلم. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته. قف يعني هو يصح كمصدر ويصح الإضافة يصح. نعم صلى الله عليه وسلم. موليته هذا المشهور. أنا عندي من نصب هذا من المضاف إليه شيخ صلى الله عليه وسلم. لا الصواب هذا الصواب صواب الإضافة. نعم أنه يمنع موليته أما منع نعم فيكون هذا يعني بالإضافة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولأبي ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج. يب التنوين منع موليته. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. منع بالتنوين تكون في البسحة. أي يصح يصير بالنصب منع موليته. أي نعم. صلى الله عليه وسلم. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن الانفراد. نعم. الله ومن الانفراد يمنعه من الانفراد أو إن خشي عليه فتنة أو ضررا له أن يمنعه وأما إذا لم يخش ذلك فيأذن أو لا يمنعه. نعم صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا بابا في مسألة في الجن وأن الجن مكلفون في الجملة يعني إنهم مكلفون بالتكاليف يعني بغالب التكاليف التي كلفنا بها هذا معنى في الجملة يعني بغالب التكاليف يعني ليسوا مكلفين تماما يعني في كل ما كلفنا به وإنما مكلفون في الجملة ويدخل كافرهم النار ويدخل مؤمنهم الجنة خلافا لأبي حنيفة المؤمن يدخل الجنة لذا في سورة الرحمن في ذكر الجنة قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فالمؤمن منهم يدخل الجنة خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه من أهل العلم الذين قالوا إنهم يكونون ترابا. ويعني من المسائل الغريبة أنهم قالوا إن الجماعة تنعقد بهم ولا تنعقد بهم الجمعة كما ذكره في المنتهى يعني لو صلى معه جني فإن الجماعة تنعقد ونعم وتحل ذبائحهم أيضا شيخنا الله يحفظكم هذا إذا بقي مع نعم هذا إذا بقي مع إذا بقي معه عقل هذا ذكروا أن رجلا نزل في الطريق حتى ذكروا المكان الذي يعني نزل فيه فلما قال ولا الضالين سمع عددا كثيرا يقول خلفه آمين واستمر في صلاته وقالوا أيضا تحل ذبيحته لكن هذا يشكل لأن العلم بأنهم من أهل الإيمان مشكل يعني كون الشخص يعني يجزم أنهم مؤمنون والأصل في اللحوم التحريم هذا عندي محل نظر يعني ما ذكروا هنا. أنا صلى الله عليه وسلم. فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. نعم، يقول الأولى بالإمامة الأقرأ، قال جودة يعني الأجود، لأن الأقرأ يطلق على الأجود الذي يعرب ويقرأ القرآن يعني كما نزل، ويطلق كذلك على الأكثر قراءة، على الأكثر قراءة. قالوا يعني في المذهب يعني في هذا تفصيل عنده، فالأولى في المشهور في المذهب الأجود الأفقه، الأجود الأفقه يعني الأقرى جودة يعني الأجود الأفقه، فهو أجود من غيره وأفقه من غيره، هذا هو أولى من يؤم الناس. ثم يليه الأجود، نعم، الذي يعني الأجود قراءة، الفقيه يعني ما هو أفقه، أجود وهو فقيه. ثم الأجود وإن لم يكن فقيها لكنه يعرف فقه صلاته، يعرف فقه صلاته، فهو يعرف فقه صلاته وهو أجود في القراءة، هذا يقدم حتى على الفقيه، فهو أجود من غيره ويعرف فقه صلاته، هذا إذن في المرتبة الثالثة، ويعني هذه كلها داخلة في المرتبة التي ذكرها المؤلف. المؤلف قال هنا الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، لكن قبله نعم لو كان هناك شخص مثله في الجودة ولكنه فقيه، من نقدم؟ نقدم الأجود الفقيه، هذا أولى من الأجود العالم فقط لفقه الصلاة. طيب لو كان في أجود وأفقه، يعني صار عندنا فقيه وعندنا أفقه، فمن نقدم؟ نقدم الأفقه، هذا كله مع الأجود. واضحة لكم؟ نعم. واضح هذه التفاصيل؟ طيب، إذن هنا الآن المؤلف رحمه الله يقول الأقوى الأقرى يعني الأجود، لذا قال هنا جودة العالم فقه صلاتي، أولى منه الأجود الفقيه، وأولى من الأجود الفقيه الأجود الأفقه، الأجود الأفقه. طيب، ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك الأكثر قرآنا، الأكثر قرآنا على نفس المراتب التي تقدمت، الأكثر قرآنا الفقيه، ثم الأكثر قرآنا الفقيه، ثم الأكثر قرآنا الفقيه. قالوا ثم قارئ لما يجب في الصلاة، نعم، وهو أفقه من غيره، يعني يضبط ما يقرأ في الصلاة وهو أفقه. ثم قارئ فقيه، ثم قارئ عالم فقه صلاته، ثم قارئ يعني يقرأ ما يحتاج إليه في الصلاة، ثم قارئ لا يعلم فقه الصلاة لكنه قد اعتاد على يعني على الصلاة، يعني بعض الناس الآن ماشي على طريقة في الصلاة لكن لو اختل شيء في الصلاة ما يعرف لكنه ماشي على الطريقة المعتادة ويصلي صلاة صحيحة ولكنه لا يفقه، يعني لا يفقه يعني نظريا ولكنه في العمل يطبق الصلاة ولكن لو حصل خلل أشكل عليه. هذا واضح لكم؟ هؤلاء كلهم قبل الأفقه، ثم أفقه، ثم أفقه. إذن المحصل أننا نقدم الأجود على التفاصيل ثم الأكثر ثم الأكثر ثم الأكثر قرآنا. نعم أكمل. أهلا الله عليك. ثم سؤال يا شيخ. نعم. الأجود يا شيخ هل الذي يحسن القراءة أو على مخارج التجويد والأحكام التجويد يا شيخ؟ الظاهر أنها تدخل لأن كثير أحكام التجويد داخلة في يعني في اللغة، ولذا تجد أهل اللغة أدخلوا مسائل التجويد في اللغة العربية مثل الإدغام مثل الإقلاب، هذا كله موجود في علم الصرف وفي علم. نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ. سأل الله عليك. ثم يعني ثم استووا في القراءة الأفقه لما تقدم. ثم الأفقه إن استووا في القراءة نقدم الأفقه، نقدم الأفقه مع الاستواء في القراءة. نعم وتقدم في التفصيل السابق، والتفصيل المتقدم ذكره في المنتهى. نعم صلى الله عليه. فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم. نعم عندنا فقيهان قارئان، لو كان أحدهما أفقه قدم، أو كان أحدهما أقرأ قدم، أو كان أحدهما أقرأ قدم. وعلى ما تقدم فالأقرأ يقدم، الأقرأ يقدم. صلى الله عليه. قال فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآن. على ما تقدم تفصيل، وعلى ذلك فالأجود مقدم على الأكثر. نعم سأل الله. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. فقيه أمي يعني الأمي الذي لا يحسن الفاتحة كما يعرف. فشك أن القارئ الذي لا يعرف أحكام صلاته لكنه يعني يصلي على ما اعتاده من الصلاة المستقيمة، لكنه ما يعرف، تقول وين الواجب وين الركن، عدد لي أركان الصلاة، ما يعرف، لكنه يسجد ويركع ويأتي بجميع الأركان والواجبات، فهذا لا شك أنه يقدم. نعم أحسن الله لك. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. نعم اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم. قدم لماذا يقدم؟ قال لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. رجل فقيه في أحكام الصلاة والآخر فقهه في المعاملات والبيوع لكن هذا أفقه منه في أحكام الصلاة، من الذي نقدم؟ نقدم الأفقه في أحكام الصلاة. نعم صلى الله عليه. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم، متفق عليه. إيه استدلوا بحديث وليأمكم أكبر على أن الحديث الذي يعني بين أيدينا أورده المؤلف رحمه الله فيه أن الهجرة تقدم، ولذا قال نعم فأقدمهم هجرة، فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، فأقدمهم سنا. ولذا القول الثاني في المسألة نعم أن الأقدم هجرة يقدم، أن الأقدم هجرة يقدم، وهذا هو اختيار الموفق المجد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقدم على الأسن. الحنابلة قالوا لأن الإنسان قال وليأمكم أكبركم، ورد هذا بأنهم سواء في الهجرة، أنهم سواء في الهجرة، هذا واضح؟ سلام عليكم. صلى الله عليه. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله عليه السلام قدموا قريشا ولا تقدموها ثم الأقدم هجرة أو إسلاما. ثم يقول الأشرف ثم الأشرف، يعني بعد ما ننتهي من الأقرأ ثم الأفقه ننتقل إلى الأسن في المذهب. وعند الموفق أن الأسن مؤخر. قالوا ثم الأشرف وهو القرشي، وأوردوا فيه هذا الحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها. والحديث عند الشافعي وعند البيهقي في مصنف عبد الرزاق، ولكنه مرسل، ولكنه مرسل. قال ولأن يعني الإمامة في قريش، ولذا جاء في الحديث الناس تبع لقريش في هذا الشأن، متفق عليه. وفي حديث في المسند الإمامة في قريش. قالوا على ذلك فهذه إمامة صغرى، هذه إمامة صغرى، لكن الحديث المتقدم لا يدل على هذا، فإنه قال فأقدمه هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولذا قال في الإنصاف ولم يقدم شيخ التقي الدين بالشرف، لم لا ذكر له أصلا عنده، وذكره عن أحمد، ذكر شيخ الإسلام عن أحمد، فلم يقدم شيخ الإسلام بالشرف، وهذا هو الصواب. قال ثم الأقدم هجرة أو إسلام للحديث، فأقدمهم سنة، فأقدمهم سنة. قال هنا أو إسلاما، ونعم ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم هجرة أو إسلام. قالوا الإسلام كالسبق، كسبق في الهجرة، السبق في الإسلام كسبق في الهجرة. وهنا سوى بينهما، قال ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، ولكن الظاهر أن نقدم، أن كما في الشرح، كما في شرح المنتهى، أننا نقدم بالهجرة. يعني من هاجر إلينا فإن يعني مثل الهجرة إلى المدينة نقدم، ولو سبقه في الإسلام من تخلف عنه في الهجرة، من تخلف عنه في الهجرة. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم مع الاستواء فيما تقدم، يعني الذي يأتي يهاجر يقدم، يسبق بالهجرة، يقدم على من سبقه بالإسلام. نعم. قال ثم سأل الله عليك. ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم الأتقى. نعم سأل الله عليك. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا، لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. نعم من قرع يعني من يعني توضع قرعة، فمن سبق من خرجت القرعة له، فمن خرجت القرعة له فإنه يقدم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرع أو أفقه، بقوله عليه السلام لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن ابن مسعود. نعم ساكن البيت سواء كان مستأجرا أو مالكا، وإمام المسجد أحق، يعني الإمام الراتب في المسجد أحق من غيره، يعني ولو كان عبدا، لو كان عبدا، وهذا إذا كان تصح إمامته، يعني ساكن البيت يقدم على الزائر، وصا الذي يصلي في المسجد الإمام الراتب مقدم عليه حتى ولو كان من القراء، وهو هذا لا، وهذا يعني يحسن القراءة ويصلح للإمام، لكنه ليس مثل هذا أول. وكذلك فيما يأتي من المسائل. قال أحسن الله عليك. إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. أي أما ذو السلطان ومثله أيضا نائبه كالقاضي، هؤلاء يقدمون، هؤلاء يقدمون، يقدم ذو السلطان يعني السلطان اللي له الإمامة الكبرى، وكذلك أيضا نائبه كالقاضي فإنه يقدم. يعني حتى لو كان هذا في مسجدي، هذا في مسجدي فيقدم يعني الإمام الذي له الإمامة الذي هو السلطان، وكذلك نائبه كالقاضي. والمسائل هذه كما ترون يقول هنا الأولى، إذا لو أن المفضول تقدم على الفاضل يعني صحت، تصح لو تقدم المفضول على الفاضل فإنها تصح، لكن قالوا إن كان بلا إذنه كره، يعني إذا كان ما في أحد له مزية على الآخر مثل الناس في بر، فإذا تقدم المفضول على الفاضل صحت، هذا خلاف الأولى. إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له الفاضل، فإذا أذن له الفاضل لم يكره، إذا أذن له الفاضل لم يكره. إذن إذا أذن الأفضل للمفضول لم يكره، وهذا منصوص أحمد. نعم. وأما إذا تقدم بلا إذنه كره، لكن الصلاة تصح ما دام أنه يعني إمام يصلح للإمامة. طيب يا شيخ، إذا أذن هل هو يلحقه شيء من الإثم، يعني أنه أذنه أعلم؟ لا لا ما يلحق، المسألة أولوية فقط، لا ما ما ما ما في، بخلاف إمام المسجد الراتب كما تقدم في درس سابق، فلا يصح أن تأم إلا بإذنه. نعم شيخ نحسن الله لك. نعم. لو أن الإمام الأحق أذن أن يصلي فيه رجل حليق مثلا أو فاسق عنده فسق، فهل يجوز له ذلك؟ لا، قضية الفاسق هذه مسألة أخرى اللي ما تصح إمامته في المذهب، وأما إذا قلنا تصح إمامته فإن هذه كهذه المسألة، لكن لا شك أنه يكره، حتى الذي يقول بصحة إمامة الفاسق يرون أنها تكره، لكن لا يحرم عليه شيخنا أن يقدمها. هذا على التفصيل، إذا كان يعني يرى أن الإمام لا بد أن يكون عدلا فلا يقدم إلا عدل، ويأثم إذا قدم من ليس بعدل. لترك الخلاف في مسألة هل تصح إمامة الفاسق أو لا تصح، وتأتي سأخبره في مسألة يعني من يصل من هو عدل، ولكن ننظر من نقدم الأقراء ثم هكذا، أما إذا كان فاسق في المذهب ما تصح. جزاكم الله خير شيخ. نعم الله عليك. قال والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. سيد وعبده، زار السيد الانقطاع، هذا لازم تشوفوا له حل حسين، نشوف انقطع الآن يمكن 4 مرات أمس مثل. يقول السيد أولى من عبده، يعني سيد زار عبده في بيته في بيت العبد، مثل المكاتب، المكاتب يملك نقدم السيد، لأن السيد يملك العبد ويملك البيت. نعم تفضل. أنا الله عليك. وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير ومختول أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب أي ثوبان، وما يستر به رأسه، أولى من ضدهم، خبر عن حر. إيه فحر يعني نكرة ساغ الابتداء، بها ساغ الابتداء بها، لأن يعني لأنه يعني إذا خصصت نعم ف أو وصفت أو جاز يعني جاز في العموم وفي الخصوص، يعني التسويق الابتداء بالنكرة، يعني إذا كانت النكرة عامة أو كانت خاصة. وحر كما قرر هذا ابن هشام رحمه الله في قطن الندى، وحر وحاضر، قال في الحاضر إنه الحضري، ولذا الأولى أن يعبر كما في المنتهى حضر، لأن الحاضر يوهم أن المراد به المقيم، ولذا في المنتهى عبر عن المقيم بالحاضر. حاضر يعني حضر، وهو الناشئ في المدن والقرى، مدن وقرى، المدن يعني الكبار، والقرى يعني سواد، السواد تسمى بالسواد، يكون فيها يعني مزارع وفيها قرى صغيرة. ومقيم، المقيم خلاف المسافر، وبصير خلاف أعمى، ومختون أي مقطوع القلفة معروف الختان، ومن له ثياب يعني له ثياب تشتمل على القدر الواجب والقدر المستحب، ولذا قال وما يستر به رأسه، يعني له ثوب يتزر به، وثوب يعني وضعه رداء، وأيضا ها ما يستر به رأسه، قال هذا أولى من ضده، أولى من ضده يعني ما دام أنه يصلح للإمامة فهو أولى من ضدهم. نعم قال الله عليه وما عطف عليه، فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ في الناشئ بالبادية، والمقيم أولى. البدوي يعني هو الناشئ في البادية، لماذا؟ قالوا لأن الذي ينشأ في البادية يكون عنده من الجفا ومن قلة العلم في الشرع ما يجعل الحضري أولى منه، لذا قال الله جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. عندما يتكلم في البادية وفي الحاضرة فهذا ليس من باب التعصب، لأن الرجلين يكونان أخوين، هذا حضري وهذا بدوي، هذا نشأ في الحاضرة وهذا نشأ في البادية، العشيرة الواحدة أو القبيلة فيها حاضرة وفيها بادية، فهذا وصف الحضري قد يترك البادية وينشئ أولاده، يترك الحاضرة وينشئ أولاده في البادية ويعيشون في البادية ويكونون بدوا، فهذا وصف، هذا وصف وليس من التعصب. نعم قال أيضا والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. نعم يقول ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة لأنهم يتمون خلفه. قال ويكره أن يتم، إذا صلى المسافر في المأمومين في أهل البلد كره أن يتم. لماذا يكره أن يتم؟ قالوا خروجا من خلاف من يرى أن القدر الزائد، نعم أن القدر الزائد على الركعتين سنة، وبالتالي لا يقتدي به، وبالتالي يكون هذا من اقتداء المفترض بالمتنفل. واضح أو أعيد؟ لا وعدتم شيخنا الله. يعني الآن الإمام قال الله أكبر وهو مسافر، صلى ركعتين وسلم أتموا ما في إشكال، لكن فوتهم أن يعني أن تكون صلاتهم كلها جماعة، وإن كان أجرهم أجر الجماعة، لكن صورة أخرى لو أن هذا قال أنا بأتم ذنبهم فصلى ركعتين ثم صلى ثم أتم فصلى أربعا، إذن الركعتان الأخريان أو الركعتان الأخيرتان نعم هذه قدر زائد أو ما هو قدر زائد؟ نعم زائد يكفيه لو صلى ركعتين، يكفيه لو صلى ركعتين. فهذا القدر الزائد، هذا القدر الزائد قالوا هذا يعد نفلا، والذين خلفه مفترضون فيكونون في هاتين الركعتين صلوا وهم مفترضون خلف متنفل. هذا واضح؟ نعم. وصلاة المفترض خلف المتنفل ما حكمها في المذهب؟ لا تصح. لا تصح. فقالوا خروجا من خلاف من رأى أنها لا تصح. يعني هناك من يقول إن المسافر إذا أتم صلاته وخلفه مقيمون فإن الصلاة لا تصح، لأن القدر الزائد هذا ائتموا به وهم مفترضون. هذا واضح. فخروجا من الخلاف قال الحنابلة يكره، خروجا من هذا الخلاف قال الحنابلة يكره. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. كيف؟ أحسن الله عليكم شيخنا. بالنسبة للمسألة السيد أولى بالإمامة مع في بيته في بيت عبده، هل يقاس عليها مسألة الكفيل مع مكفوله؟ لا الكفيل ما تقاس، لأن الكفيل يعني يملك بيته إلا إذا كان البيت للكفيل. إذا كان البيت الكفيل مثل يذهب مثلا إلى عامله في المزرعة في غرفة العامل فالغرفة له هو، فهو أولى لأن الغرفة هذه تعد له. فإن كان يملك شيخنا المكفول، إذا المكفول يملك لا يكون المكفول أولى. الله يحسن عليك بارك الله. نعم صلى الله عليه. قال وبصير أولى من أعمى ومختون أولى من أعمى. وعن أحمد رواية وهي القول الثاني في المذهب أيضا، يعني وجه آخر في المذهب أنهما يستويان وهذا الصواب، وأن الأعمى كالبصير، أن الأعمى كالبصير. نعم صلى الله عليه. ومختون أولى من أقلف. نعم المختون لا شك أنه أولى من الأقلف. نعم. ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط. يعني المذهب أنه إذا ستر عورته مع أحد العاتقين في الفرض يكفي، لكن هذا رجل عليه ثياب زائدة، عليه ثوب ستر فيه العاتقين جميعا وعليه ما يغطي به رأسه، قالوا هذا أفضل، هذا أفضل. نعم. وإن كانت صلاة الإمام الآخر مجزئة لأنه ستر أحد عاتقيه، لكن هذا أكمل. نعم بسم الله عليك. وكذا المبعض أولى من العبد، كذلك المبعض أولى من العبد. نعم لأن بعضه المبعض بعضه حر وبعضه عبد. نعم صلى الله عليه. والمتوضئ أولى من المتيمم، نعم قالوا متوضئ أو لا من المتيمم. نعم أحسن الله عليك. والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر. إيه عندنا مؤجر وعندنا مستأجر، فالمستأجر أولى لأن المستأجر يملك منفعة البيت وإن كان البيت للمؤجر، لكن المنفعة للمستأجر ملك، لأن المنفعة ملك للمستأجر. نعم سأل الله عليك. والمعير أولى من المستعير. إيه لو أعرت رجلا بيت أنت أولى منه، أنت معير لأن البيت ملك لك والمنفعة ملك لك، وإنما أذنت له بالانتفاع فقط، أذنت له بالانتفاع فقط، فالمعير أولى نعم من المستعير. نعم أحسن الله عليك. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه لحديث إذا أما هذا ما تقدم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه إذا أذن لم يكره لحديث. نعم صلى الله عليه. إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. نعم الحديث يعني فيه ضعف، والإمام أحمد ذكره في رسالته في الصلاة. نعم المعنى يعني صحيح، لأن يعني تقديم صاحب يعني الذي هو الأولى هذا يدل على أن الناس يراعون أمر الصلاة ويعظمونها ويختارون أصلح الناس وأفضلهم، فلا شك أن يعني المعنى صحيح. نعم شيخنا أحسن الله إليك. نعم. لو أن أحدا رأى نفسه أنه أحقهم بالإمامة ولم يتكلم أحد، هل يقول أنا أحقكم ويتقدم، ولا هذا تزكية شيخ؟ يكفي إذا كان يظن أنه أحق يكفي. تعلمون أنتم أن المتميزين في الناس قليل أو كثير؟ قليل. قليل جدا. قليل جدا يعني البلد الكبيرة قد تجد فيها مثلا 10 أو ربما تجد فيها 100 من أهل التميز. هذا رجل متقن للقرآن حافظ له وعنده فقه، ثم وقف في الطريق في مسجد. نعم مع قلة يعني القراء في البلد والمسجد ما فيه إلا 10، الغالب الذي يقع في نفسه أنه يعني أولى منه، أنه أولى منه. قد يكون هناك من هو أفضل منه، لكن هذا هو الظن الغالب، لأن العدد الأكثر من الناس يعني ليسوا على هذه الصفة. فعندما تتقدم أنت في طريق أو في مكان أو بعض الناس في اجتماعات الأسر فيبني على الظن هذا، ولا مانع أن يتقدم. الله يجزاكم خير. سأل الله عليك. أو نقف هنا باقي السطر طيب. سأل الله عليك. ذكر أحمد في رسالتي إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم، يعني يحرم أن يتقدم أحد بين أيديهم، يعني هذا الإمام الراتب ما يجوز لأحد أن يصلي نعم إلا بإذنه ويأثم ولا تصح كما تقدم. بارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم. إياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.